إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل في باب خاتم النبوة، قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال: حدثنا علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا وكذا درهما، على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغرسها فحملت من عامها. تكلمنا على هذا الحديث وعلى إسناده، وكنا قد وصلنا إلى قوله: هدية لك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قلنا أن ظاهر هذه الرواية أن النبي قال ارفعها، أي مطلقا خذها لا نقبلها، لكن جاءت رواية أخرى عند البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يأكلوا منها، وامتنع هو عليه الصلاة والسلام أن يأكل منها، لأن الصدقة محرمة على النفس وعلى آل بيته، أما أصحابه فلا، ولذلك قدمها إليه. فقوله هنا ارفعها عنا، المقصود عني أنا، فإني لا نأكل، أما أصحابه فقد ثبت أنهم أكلوا منها. بهذا الأمر ظهرت العلامة الأولى، لأن سلمان كانت له ثلاثة أشياء يسأل عنها، يبحث عنها. العلامة الأولى: هل يأكل الصدقة أم لا؟ هل يقبل الهدية أم لا؟ وخاتم النبوة. فبانت العلامة الأولى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال: هذه واحدة. قوله: فرفعها فجاء الغد بمثله، أي جاء بمائدة مثل المائدة الأولى فيها رطب وشيء من هذا الطعام. وقوله الغد تحمل على اليوم الذي بعد يومك، هذا هو الغد، لكن يمكن أن تحمل على اليوم الذي بعد يوم، ليس المقصود بعد يومك مباشرة، يعني بعد أسبوع بعد، يعني كلها يدخل فيها الغد، يعني ليس لازم أن يكون اليوم الذي بعد يومك، يمكن يومين ثلاثة كلها تدخل، يعني وقت آخر بعد يومك. قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ لما قدم له المائدة. وقلنا أن النبي لما سأله: ما هذا يا سلمان؟ ليس المقصود نوع الأكل، لأن النبي الرطب يعرفها، وإنما المقصود هل هي صدقة أم هدية. ولهذا سلمان فهم، قال له في المرة الأولى: صدقة يا رسول الله عليك وعلى أصحابك. ولما قال له: ما هذا؟ المرة الثانية قال: أي هل هي صدقة أم هدية؟ قال سلمان: هدية لك، هدية لك، خص بها النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأولى قال: صدقة عليك وعلى أصحابك، هذه قال: هدية لك خاصة بك. قال هنا عبر عن الهدية باللام، قال هدية لك ولم يقل هدية عليك، وفي الصدقة قال صدقة عليك وعلى أصحابه. قال الشراح لأن المقصود من الصدقة فيها معنى الترحم، يعني ترحم فقير تتصدق عليه، أما الهدية فيها معنى الإكرام، تكرم إنسان غير قد يكون ليس محتاجا لهديتك، غني لا يحتاج إلى هديتك، لكن تهدي لهم باب أن تكرمه وتبين له منزلته عندك أنك تحبه، لذلك تهاد وتحب الهدية تزيد في المحبة، فقد تهدي إلى شخص غني عنك وأكثر منك أموال لكن تهدي له شيء من باب المحبة، فهي الإكرام، إذا قال هدية لك. وأما في الصدقة فأنت تتصدق على المحتاج، ففيه رحمة له، يحتاج ترحمه وتعطيه، ففرق بين إذا قال عليك وقال لك، لأن الذي يهدى له قد لا يكون محتاجا لتلك الهدية، ولكن باب زيادة المحبة والإكرام. وفي الصدقة ذكر أصحابه، قال الشراح لأنهم يشاركونه في المقصود من الصدقة، أغلب الصحابة كانوا في ذلك الوقت فقراء يحتاجون إلى، خاصة أصحاب الصفة وغيرهم، فلذلك قال عليك وعلى أصحابك. أما الهدية فخصها بالنفس إكراما له عليه الصلاة والسلام. قوله فقال رسول لأصحابه ابسطوا، لما علم أنها هدية قال لأصحابه ابسطوا، ابسطوا أي مدوا أيديكم للطعام، مدوا أيديكم للطعام، يقال بسط يده إذا مدها، بسط يده إذا، يعني مدوا أيديكم وابسطوا أيديكم لهذا الطعام. ويمكن أن تحمل على معنى آخر، أبسطوا أي أبسطوا الطعام، أي أنشروا الطعام، فرقوا ذاك الطعام ليصل لكل واحد منكم، لأنهم كانوا جماعة والطعام هنا، فيصعب أن يأكلوا كل من مكان واحد، فأبسطوا يعني أنشروه وفرقوه، فالرطب تتفرق هنا وهنا حتى يستطيع الجماعة كلهم يأكلوا دون تزاحم ودون أن يؤذي بعضهم، يقال بسطه إذا نشره. فكلمة أبسط تحمل هذه المعاني، تحمل معنى بسط أي مد، أي مد أيديكم الطعام، وتحمل على معنى أبسط الطعام أي فرقوه وانشروه، يقال بسط إذا نشره. ويحمل تحمل على معنى آخر أي وسع المجلس ليدخل بينكم سلمان ويأكل معنا، يقال بسط الله الرزق لفلان أي وسعه، فكلمة بسط تحمل كذلك معنى وسع. فهذه ثلاث معاني كلها تحتملها، وكلها قد تكون مقصودة، لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا ورد في القرآن أو حتى في السنة كلمة تحتمل معنيين أو أكثر ولا منافاة بينهم، يعني يمكن حمل الكلمة على جميع المعاني ولا يكون هناك تضاد ولا منافاة، قال فنحمل عليها جميعا لأن القرآن معجز يحمل المعاني، كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة تحمل هذه أبسطها على كل المعاني التي ذكرتها لك. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الهدية، فظهرت لسلمان العلامة الثانية أنه يأكل من الهدية، والعلامة الأولى أنه لا يأكل من الصدقة، فبقيت له العلامة الثالثة. وفي هذا الحديث دليل على استحباب إعطاء الحاضرين من الهدية، إذا كنت في جماعة وجاء واحد هدى لك شيء لك خاص به وكانوا معك جماعة يستحب أن تعطيهم شيء منه، لأن قال هدية لك خصه بها، لم يذكر أصحابه، ونفسه قالوا ابسطوا دعاهم ليأكلوا منه. في هذا الدليل إذا هدي لك هدية بحضرة آخر أن تشركه معك في شيء من هذه الهدية. قوله ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأى سلمان الخاتم على ظهره، وجاء في بعض الروايات أنه أراد أن يلفت تفطن له النبي صلى الله عليه وسلم فأرخى الرداء حتى يراه. وهذا الخاتم قال ثم نظر، جاء بثم هذه التي تفيد تراخي، يعني ليس في ذاك المجلس، يمكن في مجلس آخر غدا أو بعد غد جاء يبحث عن العلامة الثالثة، يعني لا يشترط أن يكون في ذاك المجلس. وقوله نظر إلى الخاتم على ظهر رسول، أي بين كتفين، كما في الأحاديث الأخرى أن الخاتم موجود بين الكتفين وأقرب إلى الكتف الأيسر. جاء في بعض الروايات أن سلمان رضي الله عنه استدار خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليرى الخاتم، فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه لينظره، وبهذا ظهرت العلامات الثلاثة. فالآن لما ظهرت العلامات الثلاثة ما بقي لسلمان إلا أن يؤمن، قامت عليه الحجة، انتهى الأمر، لا بد أن يؤمن. ولذلك بعدما رأى الآيات آمن كما جاء في الحديث، قال فآمن به لما رأى الخاتم العلامة، قال فآمن به دون تردد، لأن أصل سلمان أصله كان يبحث عن الحق، ورحلته الطويلة من بلاد فرس وهروبه، كان ابن ملك ترك الدنيا هذه ويبحث عن الدين الحق، ومن راهب إلى راهب إلى راهب، واحد يبعثه وبيع صار عبدا عند اليهود، كله من أجل يصل إلى الحق. فلما وصل إلى الحق لم يتردد في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. قوله وكان لليهود، وكان لليهود أي أن سلمان رضي الله عنه كان رقيقا وعبدا عند اليهود. كيف كان رقيق عبد اليهود وهم يهود بني قريظة؟ سبب ذلك أنه لما الراهب قال له لا أعلم أحد على ما أنا عليه الآن، يعني الدين الحق، هذا كان من أهل الكتاب وكان قرب يعني أحسن وسوف يموت، قال له سلمان إلى من تبعثني الآن؟ قال لا أعلم أحد على مثل ما أنا عليه، لكن هناك نبي سوف يظهر. وهذه علامات، تذكر له ثلاث علامات، لا يقبل الصدقة، يأكل من الهدية، وعنده خاتم النبوة. قال يخرج في عند العرب، فكان يبحث أن يصل إلى العرب، فوجد أعرابا يوصلوه، فالعرب اشتغلوا يعني فرصة وباعوه، كأنه باعوه لليهود، فصار عبدا، هو حر أصله حر، فصار عبدا يخدم عند اليهود ويعمل عندهم في المدينة. فالمدينة سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قادم، فوقع ما وقع. لذلك قال وكان لليهود أي عبد عند اليهود ورقيق عندهم. وقلت لكم أن الله عز وجل إذا أراد بالعبد الخير يسر له الأمور، قد تكون هذه الأمور أنت تكرهها، من يقبل أن يكون عبدا؟ لكن العاقبة هي يعني المعتبرة، عاقبتك كيف تكون. فهذا سلمان التعب الذي تعبه صار عبدا ثم صار صحابيا، خلاص وصل إلى أقصى ما يمكن يصل إلى الإنسان أن تكون صحابيا، فأكرمه الله بهذه الصحبة. لذلك العبرة ملعه العاقبة للمتقين، والإنسان لابد أن يرضى باختيار الله له. أحيانا أنت تريد شيء والله يصرفك عنه، وأنت تريد والله يصرفك، لابد أن ترضى بهذا الأمر وتعلم أن الخير ما اختاره الله له، لأنك لو تصر تصر تصر تصر خلاص الله يخليك ويعطيك هذاك الأمر مع تندم، لأن تجد ذلك الأمر فيه شر لك، والله كان يريد بك الخير لكنك أنت لم ترضى. لذلك يحذر العبد إذا أراد أن يقدم على عمل يستخير الله عز وجل ويستشير أهل الخبرة، ثم يبذل الأسباب الشرعية، هنا ينتهي أمره، وفقك الله له خير، لم يوفقك له خير، ما يبقاش قلبك معلق لازم تديره لازم تديره، قد يتركك الله ويخلي بينك وبينه فتندم. هذا لابد أن ترضى بما اختاره الله عز وجل لك، لأنك استشرته استخرته، وانت الأصل لما تستخير تقبل، لأنه سبحانه عز وجل عليم خبير وحكيم وكريم وجواد وغني، فلابد أن ترضى. أما أنك تستخير ولا ترضى بحكمه وباختياره وتريد أن تفعل ما هو في قلبك، فهذه استخارة لا فائدة فيها، كأنك ليس لك ثقة في الله تبارك وتعالى. قوله فاشتراه رسول الله بكذا وكذا درهما، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أنه عبد عند اليهود ذهب إلى اليهود وقال أشتري منكم هذا العبد، تبيعون إياه ليصير حر. فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع سيده على أن يكاتبوه على مقدار من الفضة، وأن يغرس لهم نخلا، يعني يعطوا لليهود مبلغ من الفضة ويغرس لهم مقدار معين من النخل، ولا بد عندما يغرس النخل أن تثمر ويعمل فيها حتى تثمر، لما تثمر النخل يكون أعطاه الفضة يصير حر، هذه الشروط. قال وعلى أن يغرس، جاء في بعض الروايات أن مقدار الفضة 40 أوقية، وقوله على أن يغرس لهم نخلا فيعملوا يعمل فيه سلم حتى تطعم، يعني النخل تطعم وتثمر. جاء في روايات أن عدد النخل 500 نخلة، يغرس لهم 500 نخلة، وهذا شيء كثير. يعني لما علموا رغبة نفسا في شرائه ضخموا الثمن، لكن الله عز وجل غني يعين المؤمنين فقبل نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أعينوا أخاكم، أعينوا أخاكم، يعني عونه، لأنه مسلم وعبد عند اليهود، لا يستقيم، مسلم عبد عند اليهود، فلا بد أن يتحرر، وهو ليس له مال الكافي، فلا بد أن نعينه. وهذا هو المؤمن، يعين أخاه إذا كان في حاجة. إحنا هذا الأمر تاع إعانة الأخ إذا كان في حاجة أرادوا أن يضربوه ويتنحر الأمر. لا شك أن الناس يختلفون، أحيانا تقرض إنسان يخرج عليك طريق ما يرد لكش، بس ما تجعلوش هو الأصل والضابط. خلاص أنا سلفت مرضي، ما نزيد تسلف حتى الواحد، ما نزيد نوعين حتى الواحد، أجي تتصدق عليه فاق يطلب، ومن بعد يقول لك هادو الفقراء هم عصابة تايحين قاعد يطلبوه وعندهم فيلات وعندهم جديد، ما نزيدش نوعين. خلاص راك قطعت على نفسك أبواب الخير. هل هاد الفقراء كلهم بهذا الشكل؟ كاين فقراء محتاجين، وكل الناس اللي تسلف لهم كلهم ما يردوش، كاين ناس يردوا أي أمانة. وانت كي تقرض انسان راك عندك اجر نصف الصدقه، اذا قرضت له 1000 دينار يكتب لك ربي كانك تصدقت عليه ب 500 دينار، وانت ال 1000 راح تولي له، صحيح يكتب لك ربي اجر نصف الصدقه. وفاقر كي تعطي له وتعينه هذا من اعظم، ربي سبحانه قال: وانفقوا مما رزقناكم، بين لك بلي هذا الرزق هو رزق الله، واعطاه لك ربي سبحانه، اعطاه لك بدون مقابل، اعطاه لك اكراما هكذا تفضلا منه، وقال لك انفق منه شيء يسير وانت تقول ما زيت نصدق. لذلك المسلم لا يفعل هذا، تتصدق واقرض اذا كنت قادر، ولا يهمك هذاك الناس عصابه مش عصابه، يعني تفرس، ما تجعلش الناس كلهم سواسين، لان فيهم فقراء وفيهم محتاجين وفيهم خداعين وفيهم، لكن حتى الخداع لو كان تعطيه وتظنه فقير الله يكتب لك اجر الصدقه، لانك تتعامل مع الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعينوا أخاكم، فأعانه الصحابة رضي الله، كل واحد وش يجيب، واحد يجيب ثلاث نخلات صغار، واحد ربعة، كل واحد وش قدر، حتى اكتمل العدد. قال: فغرس رسول الله السمع النخيلة، يعني تولى النبي من يغرسهم بيده. لماذا النبي تولى أن يغرسهم بيده؟ لأنهم اشترطوا أن لا يكون حر حتى يثمر. والنخلة كي تغرسها شحال تضرب باش تثمر؟ ليعرفوا النخلة العمر شحال؟ 10 سنوات. 10 سنوات، تخيل 10 سنوات هو عبد عندهم يخدم في النخيل، حتى 10 سنين باش تثمر، باش طويلة. نريد أن نحرر هذا الأخ وهذا المسلم، فلا بد أن يأتي تأتي معجزة حتى يتحرف أغرب. هذه المعجزة موجودة عندنا في السلام، مبارك يده الشريفة مباركة. إذا كان يتولى هو الغرس، قال لهم شو غرسنتم، هو يغرس حتى تثمر في أقرب وقت ويتحرر الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. قال: إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه. قال: فحملت النخل من عامها، في العام هذاك اللي غرسوه فيها خرجت الثمر، نجحت وبان الثمر، إذا سلمان صار حرا في عامه، لا يبقى عند اليهود يضلونه. ورب سبحانه قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما تخافش، أمر الله، يعني الله عز وجل من حكمته لا يجعل الكافر أو يجعل الكافر على المؤمن سبيلا، إلا إذا كان المؤمن هذا هو مفرط. أما إذا كان مستقيم على الشرع ملتزم وعنده يعني إيمان صحيح واستقامة صحيحة، الله ينصره ولو كان في وسط آلاف الكفار، الله يجعل له مخرجا، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. فتلك النخيل أثمرت في عامها ببركة غرس النبي صلى الله عليه وسلم لها بيده الشريفة. قوله: ولم تحمل نخلة واحدة. فقال رسول: ما شأن هذه النخلة، أي ما حالها وما سبب عدم يعني حملها مع أخواتها؟ كيف 499 حمل إلا واحدة، يعني لها شأن، لها شيء سبب. فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. عمر صحابي جليل لكن ليس له البركة التي للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه البركة خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذا قلنا كان الصحابة يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده، بنخامته، بعرقه، بشعره، لكنهم ما كانوا يتبركون بأبي بكر ولا بشعره ولا بنخامته. لماذا؟ لم يعرفون الفرق. هذا رسول الله خصه الله عز وجل بهذا الأمر، أما الباقي صحابة كرام أجلاء لكن ليس لهم هذا الأمر. ولهذا لما غرس النبي النخل أثمرت، والنخلة غرسها عمر تثمر بعد 10 سنوات على الأصل الذي قد تثمر قبل ذلك لكن ليس مثل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر أنا غرس، يعني كان يقول أنت هذه لم تغرسها أنت يا رسول الله، هذا هو شأنها، هي مغروسة لك لكن خصها حاجة أن نفسه لم يغرسها لذلك لم تثمر من ذاك العام. قال فنزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها، يعني مرة فحملت من عامها، كعود غرسها النبي صلى الله عليه وسلم حملت من عامها. وهذه معجزة ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم نحاها وعاود غرسها في غير وقت الغرس وحملت في عامها، هذه معجزة تبع المعجزة السابقة. نعم كلمة تحملش ما يوليش حر، لازم كلها تحمل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعجل عود غرسها فقال لوش ننتظر حتى تحمل، نحا ورس. قلت هذه معجزة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعجزة الأولى، وهذه المعجزة تدل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل اليهود يؤمنون أصل لو كان فيهم خير ثم يدخلوا يقولوا لا إله محمد رسول الله، لأنهم أهل خبرة بالزراعة، على بالوا بالنخلة تغرسها 10 سنين باش تثمر، وهذه غرسها في عامها نبت جابت. منين هذا الأمر؟ العاقل، لذلك قل الله عز وجل أفلا تعقلون، يعمل عقله ويفكر يصل إلى الحق، لأن آيات واضحة. الأصل اليهود يؤمنون، لكن من ختم الله عز وجل على قلبه يعني يرى ويسمع لكن قلب ميت، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عند الحاكم وغيره رواية أن سلمان رضي قال فغرسها رسول إلا واحدة غرستها بيدي فعلقت جميعا إلا التي غرست بيدي. هذه رواية أخرى تبين أن النخلة هذه لما أثمرت غرسها سلمان رضي الله عنه. قال العلماء الجمع بينهما بين هذه الرواية عمر أن تلك النخلة اشترك في غرسها عمر وسلمان، هم تعاونوا في غرسها، فلك واحد حفار واحد حاضر اشتركوا، فالراوي واحد نسبها لعمر واحد نسبها لسلمان رضي الله، هذا هو الفهم حتى لا يكون تعارض بين الأمر فيه واسع. وفي الحديث قلت علامة من علامات النبوة التي أيد الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام لتقوم الحجة على الناس جميعا. الله عز وجل كان قادرا على أن يرسل الرسول ويرسل معه القرآن، الذي يؤمن يدخل الجنة، الذي يكفر يدخل النار، لا يسأل عن ما يفعل سبحانه عز وجل. لكن الله رحيم بعباده، أنزل القرآن وأنزل آيات ومعجزات كثيرة وكثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدق نبوته حتى تقوم على الناس الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد يوم القيامة. لا يوجد شخص يستطيع أن يدلي بحجة أمام الله يقول أنا كفرت لهذا السبب، كلش واضح. ولهذا قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، كلش واضح. لذلك الإنسان لا بد أن لا يستكبر على اتباع الحق. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن وطاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي قال عن أبي نظرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة، كان في ظهره بضعة ناشزة. هذا الحديث إسناده قال حدثنا محمد بن بشار وهو المدعو بن دار ملقب بن دار سبق ترجمته وهو ثقة. قال حدثنا بشر بن الوضاح والبصري لقى كنيته أبو الهيثم صدوق توفي سنة 221 هجرية، روى له الترمذي في الشمائل. أبو عقيل الدورقي وبشير بن عقبة الناجي السامي البصري ثقة، روى له البخاري ومسلم والترمذي في الشمائل، وأبو داود أو مسلم في المقدمة طالع أنا بنظرة أبو نظرة هو العواقي المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العواقي البصري مشهور بكنيته أبو نظرة ثقة روى له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب كتب الأربعة توفي 192 هجري عن أبي سعيد الخدري هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري صحابي ابن صحابي استصير يوم أحد وشهد ما بعدها من المشاهد مات في المدينة سنة 63 هجرية وبعدها خرج له أصحاب كتب الستة من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة قوله يعني خاتم النبوة أي لم أسأله عن الخاتم الذي كان في يده الشريفة عليه الصلاة والسلام لأن كان يسمى له خاتم يختم به وفي أصبعه يختم به الرسائل فحتى يبين أن السؤال لم يكن عن ذاك الخاتم وإنما عن خاتم النبوة قال يعني خاتم النبوة وهذه جملة اعتراضية للتفسير وإضافة قوله كان في ظهره بضعة أو بضعة ناشزة بضعة ناشزة البضعة بفتح الباء ويجوز كسرها تقول البضعة والبضعة وهي قطعة لحم قطعة لحم البضعة أي قطعة لحم قوله الناشزة أي المرتفعة والبارزة والظاهرة فلم تكن على نفس مستوى الجسد وإنما خارجة ومرتفعة حيث تظهر وسبق أنها كانت بحجم بيضة الحمام يعني مقدار بيضة فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ناتئة وبارزة وهذا يعني يدل على أن خاتم النبوة كان معروف عند الصحابة ذلك جاء من رواية عدد من الصحابة قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في أناس من أصحابه في بعض نسخ في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إسناد الحديث قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري صدوق صاحب حديث روى له البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه وتوفي 253 هجرية عن حماد بن زيد وحماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه خرج له أصحاب كتب الستة وتوفي 179 هجرية عن عاصم الأحول هو عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة روى له أصحاب الكتب الستة توفي بعد سنة 140 هجرية عن عبد الله بن سرجس المزني حليف بني مخزوم صحابي جليل رضي الله عنه سكن البصرة روى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة قوله رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه الناس هم الجماعة من العقلاء حتى يخرج غير العاقل كالبهائم فيقال ناس أي جماعة من العقلاء والمقصود هنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة أو طائفة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه قوله فدرت هكذا من خلفه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم دار خلف ظهره الشريف أي طفت وراء ظهره كان مستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاف خلف ظهره قوله هكذا هذا ليبين للسامعين كيفية استدارته يعني كأنه مثلا قال فعلت هكذا والتففت حول ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم الكيفية لماذا التفت خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ليرى الخاتم مقصوده من هذا الالتفات أن يرى الخاتم لأنه حدث عن الخاتم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ومعلوم أن إنسان يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة يريد أن يراه وليس الخبر كالمعاين نحن كلنا قرينا صفتنا لكن كلنا نحب أن نراه فهذا شيء زائد على مجرد العلم بأخلاقه وصفاته نريد أن نراه رأي العين وهذا يزيد الإنسان يعني يقين على يقين قوله فعرف الذي أريد يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف لماذا أنه يريد أن يرى الخاتم. قوله فألقى الرداء عن ظهره، الرداء هو ما يرتدى به، يعني الثوب الذي يوضع على الظهر أو على البدن. ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهره لأن إزاحته سهلة متيسرة، كي تكون داير مثلا رداء برنصو باش تنحيه تلقيه بسهولة، بخلاف شي تكون لابسه يصعب، لكن الرداء لذلك نفسه ألقاه عن ظهره لأنه سهل متيسر. قوله فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمعي، يعني رأى الخاتم ووصفه قال مثل الجمعي، الجمع بضم الجيم وقيل بكسرها جمع، وهو جمع كف، هذا هو الجمع، يعني الكف واليد إذا جمعت هكذا الأصابع هذه الجمع، يعني رأى الخاتم وهيئته كاليد المضمومة المجموعة، ليس في الكبار لكن في الشكل واضح، لكن خاتم لم يكن كبيرا لكن كأنه لما ترك كأنه يد صغيرة مجموعة، هذا هو المقصود، يعني اليد التي تقبض هكذا. أما حجم الخاتم فقد سبق في الأحاديث أنه بحجم بيضة الحمامة. قوله حولها خيلان كأنها ثآلية، تنبه هنا قال فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها حولها، أي حول الخاتم. لماذا أنثها قال حوله لم يقل حوله؟ قال العلماء باعتباره كوني علامة من علامات النبوة، يعني حولها حول تلك العلامة، فالتأنيث على كون الخاتم علامة، أو باعتبار كونه قطعة من لحم، يعني الخاتم قطعة من لحم وتلك القطعة حولها خيلان. والخيلان بكسر الخاء المعجمة جمع خال، وهو الشامة، تعرفوا الشامة تكون في الجسم نقطة سوداء، هذه هي الخال، جمعها خيلان أي شامة، وهي نقطة تضرب إلى السواد، يعني يميل لونها إلى السواد. فالخاتم خاتم تلك قطعة اللحم الناشزة حولها شامات يميل لونها إلى السواد. قوله كأنها ثآليل، ثآليل جمع ثؤلول، تلالة تعرفه، هذا هو المقصود، وهو جزء صغير ناتئ في الجسم يكون صلبا متماسكا، يعني تلال اللي تعرفه، يعني تلك الشامات اللي ضايع الخاتم كأنهم تلالات ضايرين. روى مسلم رحمه هذا الحديث وفيه قال فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغد كتفه اليسرى جمعا عليها خيلان كأمثال الثآليل. ناغض الكتف هو العظم الرقيق الناتئ على طرف الكتف، يعني الكتف فيه واحد العظم خال، يعني في ذاك الموضع كان، يعني هذا دليل أن الخاتم لم يكن في وسط الظهر وإنما كان جهة الكتف الأيسر. قوله فرجعت حتى استقبلته، يعني لما رأى الخاتم وحقق ما كان يسبو إليه رجع واستقبل النبي عليه الصلاة والسلام. قوله فقلت غفر الله لك يا رسول الله، لما رأى الخاتم قال غفر الله لك يا رسول الله، قال ذلك شكرا للنبي صلى الله عليه وسلم على النعمة التي مكنه من فعلها وهي رؤية الخاتم، لأنه كان يريد أن يرى الخاتم فمكنه النبي من ذلك ونزع رداءه حتى رأى الخاتم ففرح، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكر فقال غفر الله لك يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولك، ولك أي ولك يغفر الله عز وجل. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم من باب قول الله عز وجل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إنسان يدعو لك دعوة طيبة تقابله بمثلها، مش يدعو لك دعوة طيبة وأنت تقابله بالشتم والسب أو الإعراب، هذا ليس من باب جزاء الإحسان، من صنع إليك معروفا كافئه، هذا من باب الإحسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولك، فدعا له نسمه هذه الدعوة المباركة الطيبة التي هذا الصحابي في حاجة إليها، يعني يدعو لك نفسه بأن يغفر الله لك. ولهذا لما حدث بالحديث قال له أصحابه التابعين استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حقيقة استغفر لك ودعا لك أن يغفر الله، هذه نعمة عظيمة، كانهم يقولون له قد فزت وربحت وفلحت أن دعا لك النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفرة وحصل لك خير عظيم. وهذا يدل على فضل استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن إذا استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل لك الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كم من صحابي دعا له استجاب الله دعوته فحصل له الخير. قد هنا مسألة وهو استغفار نبي للمؤمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا. لذلك بعض الناس يروح للقبر تاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اغفر لي واستغفر لي، يقول يا رسول الله استغفر لي، ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر كي يكون حي وكي يموت نفسي، وهذه مسألة خطأ. الاستغفار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أصحابه قالوا استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان استغفار نبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته يحصل لهم لماذا يتعجبون؟ ومتى يقول يا رسول الله استغفر لنا ويستغفر لهم وهو في قبره؟ لكن علموا أن هذا الأمر غير ممكن الآن، مفهوم وجه الاستدلال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو كان استغفار نبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موت نبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لنا ما كانت لهذا الصحابي مزية على غيره، هو استغفر له كذلك استغفر لنا، لكن هذا الأمر غير ممكن. الأمر الآخر، بعض الناس فهموا من قوله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قالوا جاءوا النفس في حياته وبعد موته يأتون إلى قبره، قالوا الآية عامة، وهذا فهم خطأ. لماذا هذا الفهم خطأ؟ لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يفهموا هذا الفهم، فما يوجد صحابي كان يأتي إلى قبر النبي وقال يا رسول استغفر لي. ولو كانت هذا الفهم صحيح أولى الناس بأن يفهمهم الصحابة، لأنهم رباهم نفس معلمهم، هم أعلم منا، ما كانوا يذهبون إلى قبر النبي ويقولوا استغفر لنا. هذا دليل أن هذا خاص في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. مما يوضح هذه المسألة ويقطع فيها الأصل الخلاف، حديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت يوما كان بها صداع في رأسها، قالت ورأسه يعني رأسه يؤلمني، معروف الصداع والشقيقة هذيك يجيكم ألم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يعني لو وقع لك شيء من هذا المرض مت أو شيء من أستغفر لك وأنا حي، فيه دليل أن استغفار دعوته في حياته أما بعد موته فلا، وهذا نص في المسألة. قال ذاك لو كان وأنا حي يعني لم أمت بعد فأستغفر لك وأدعو لك، والحديث قلت في صحيح البخاري. فلا بد من فهم هذا الأمر وأن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للأعيان في حياته يستغفر لهم واجب. ومع ذلك قال الصحابي هذا للتابعين لما قالوا استغفر يعني نلت هذا الخير، بشرهم وقالوا أنتم كذلك استغفر لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغلاكم نصيب من ذلك، فلا تحزنوا، كل مؤمن له نصيب من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بقول الله عز وجل، الله عز وجل يقول واستغفر لذنبك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمره الله عز وجل أن يستغفر للمؤمن امتثل أمر الله عز وجل، فاستغفر للمؤمنين وللمؤمنات، فكل مؤمن وكل مؤمنة له نصيب من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، فليبشر بذلك. وإنما الحظ والنصيب على شيء قوة الإيمان، كل من كان إيمانه قوي كانت الدعوة أكثر في حقه، لكن كل مؤمن ولو في أصل الإيمان له نصيب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره له وشفاعته يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذين يحبونه ويحبون سنته ويتمسكون بها ويعملون بها، وأن يميتنا على ذلك إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.